الحمد لله الذي هو للحمد أهل وللشكر كذلك على نعمه العظام ومننه ومنحه الجسام، وأصلي وأسلم على سيد الأنام والرضا على آله وصحبه وأزواجه الأئمة الأعلام. أما بعد، قد تقدم الكلام في الدرس الماضي عن الحوض، والمؤلف في بعض النسخ ذكر الميزان وفي بعض النسخ لم يذكر الميزان، فنحن على النسخة المحققة بذكر الميزان، فإما أنها سقط من الطابع أو أنها اختلاف النسخ. والمقصود أن الميزان كالحوض وكالشفاعة وكالصراط من أجزاء الآخرة، والإيمان بمجموع الآخرة من أركان الإيمان، كما جاء في حديث عمر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. واليوم الآخر مجموع في حقائق شرعية، منها وقوف الناس في عرصات يوم القيامة وتطاير الصحف والشفاعة والورود على الحوض والعرض على الميزان وعبور الصراط وما بعد ذلك من الجنة والنار، فهذه في مجموعها أجزاء اليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر كما تقدم ركن من أركان الإيمان. وقد ذكر الأئمة في اللغة أن الميزان ثقل شيء بشيء. الميزان ذكر الليث من أهل العربية بأنه ثقل شيء بشيء. وذكر الإمام الراغب والأزهري بأن الميزان آلة الوزن كالقبان، وبعضهم كابن الأعرابي قال الميزان تارة يكون في الحسيات وهو المعروف بالكفتين والرجحان وموصوف بالميل والثقل والخفة، وتارة يكون في المعنويات. هذا كلام ابن الأعرابي. يقال في لغة العرب فلان له وزن، يعني له قيمة ومكانة، واحتج بحديث: وإنه لا يؤتى بالرجل يوم القيامة السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. والميزان كما تقدم من الأصول، من أصول الإيمان، والإيمان به واجب وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فالآيات متظاهرة متوافرة في تقرير وإثبات الميزان. قال تبارك وتعالى: والوزن يومئذ الحق. وقال تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وقال تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فالآيات بهذا الصدد كثيرة، وأيضا السنة بهذا الصدد أكثر. قد جاء في الحديث الصحيح الصريح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وقال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأيضا في حديث البطاقة المشهور قال: فتوضع البطاقة في كفة الميزان وسجلاته في الكفة الأخرى فتطيش السجلات. وأيضا جاء في الأثر عند ابن حبان وأحمد في المسند بسند كما قال الألباني حسن بمجموع الطرق أن ابن مسعود رضي الله عنه لما صعد على شجرة اللي يقتطع منها وكان دقيق الساق، فضحك الصحابة رضي الله عنهم، فقال المعصوم صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. إذن الميزان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وقد نقل الإجماع على إثبات الميزان أئمة، منهم الأشعري المعروف بأبي الحسن في كتابه مقالات الإسلاميين، وممن نقل الإجماع الحافظ ابن حجر في الفتح، وممن نقل الإجماع الزجاج المعروف بأبي إسحاق، وممن نقل الإجماع شيخ الإسلام التقي ابن تيمية في الفتاوى في مواضع متفرقة، وأيضا ممن نقل الإجماع البرديسي في كتابه تكملة شرح الصدور، تكملة شرح الصدور، والإمام القرطبي أيضا. فهؤلاء الأئمة الكبار نقلوا الإجماع على إثبات الميزان، واختلف الناس في ماهيته على أقوال. القول الأول أن الميزان حقيقي، أن الميزان حقيقي، ولم يرد ذكر الكفة ولا اللسان ولا الحس. الميزان حقيقي ولم يرد عند هؤلاء ذكر الكفة ولا اللسان ولا الحس، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أنه ميزان حقيقي، هذا القول الأول. واحتجوا بالنصوص المتقدمة، قالوا لم يرد أنها حسية، والآثار التي وردت فيها ذكر اللسان ضعيفة من طريق ابن عباس ومن طريق الحسن، كل حديث معلول بعلة يأتي الكلام عليها. فإذن مذهب السواد الأعظم بأنه ميزان حقيقي. القول الثاني بأنه ميزان حقيقي حسي وله كفتان، وهذا رجحه أئمة منهم شيخ الإسلام التقي بن تيمية رحمه الله تعالى. فشيخ الإسلام يقول الميزان حقيقي وحسي بدليل أنه جاءت بعض الأعمال مقرونة بحرف الظرف، كقوله لهما أثقل في الميزان، وفي حرف ظرف، والظرف ما يكون إلا بوجود مظروف وظرف، والظروف يقول شيخ الإسلام لا تستخدم إلا في الحسيات، لا تستخدم في المعنويات. وأيضا احتج شيخ الإسلام بأحاديث الثقل والخفة، قال هذه تكون في الحسيات لا في المعنويات، والميل حديث فضل لا إله إلا الله، وأيضا الرجحان، هذه مجموع بمجموعها، هذه الصفات بمجموعها والصيغ احتج بها شيخ الإسلام والإمام ابن أبي العز الطحاوي في شرح العقيدة الطحاوية، والإمام السفاريني في اللوامع، وأئمة احتجوا بهذا على أنه ميزان حقيقي حسي، قالوا لأن ساقي ابن مسعود حسية، والبطاقة حسية، والثقل يدل على الحس، والظرف لابد من مظروف، والمظروف حسي، والميل ما يكون إلا مع الحسيات لا مع المعنويات، والرجحان يكون الحسيات إلى آخره. فهذا القول الثاني في حكاية ماهية الميزان. القول الثالث بأنه ميزان حقيقي لكن لا يقال فيه بأنه حسي، لا يقال بأنه حسي، يقال حقيقي فقط، ولا تذكر لا الكفة ولا اللسان، وهذا مذهب ابن حزم. ابن حزم رجح هذا في الفصل، ونصر قوله من المتأخرين أحمد شاكر لما تعرض لحديث الميزان في سنن الترمذي، ذكر في الحاشية قال وقد ذهب ابن حزم إلى أنه ميزان لكن لا يقال فيه بالحس وهو الحق، نصره أحمد شاكر. وأيضا رجح هذا القول محمد رشيد رضا في تفسير المنار، نقل كلام ابن حزم مؤيده. إذن هذا القول الثالث بأنه ميزان حقيقي لكن لا يقال فيه بأنه حسي، ولا يقال فيه لا كفة ولا بأن له لسان. أما الجمهور كما تقدم فيقولون بأنه حقيقي، الجمهور يقولون بأنه حقيقي وله كفة، لكن لا يقولون لا باللسان ولا بالحس، يثبتون الكفة ولا يثبتون الحس ولا اللسان. هذا القول الثالث. القول الرابع بأنه ميزان حقيقي حسي له كفتان ولسان، وهذا مروي عن ابن عباس. هذا القول الرابع، مروي عن ابن عباس ومروي عن مجاهد ومروي عن الحسن، وممن ذهب إلى أن الميزان حسي وله كفتين وله لسان شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، وذكر هذا ابن قدامة في اللمعة، وذكر هذا البربهاري في كتاب السنة، وذكر هذا أيضا القرطبي، والزجاج حكى الإجماع. الزجاج قال انعقد الإجماع على أنه ميزان حقيقي له كفتان ولسان، فإذا الزجاج نقل الإجماع على أن له لسان. والعمدة عند هؤلاء حديث ابن عباس، لأنه سئل عن الميزان قال له كفتان وميزان، لكن الحديث في سنده الكلبي، والكلبي معروف كذاب. وابن عباس جاء في سنده رجل اسمه عبد الملك، عبد الملك هذا شيخ الحسن البصري وهو مجهول، فإذا حديث ابن عباس ضعيف وأثر الحسن ضعيف، ومع هذا الأئمة الكبار هؤلاء أثبتوا بأن له كفتان وله ميزان وأنه حقيقي وحسي. هذا القول الرابع. القول الخامس أن المراد بالميزان الكناية عن العدل، وهؤلاء يرون أن الميزان معنوي لا حسي ولا فيه لا كفة ولا لسان، يقولون كناية، هذا توسع في لغة العرب، يسمى العدل والإنصاف ميزان، يقال فلان في حكمه ميزان، يعني دقيق في حكمه، له في حكمه عدل وإنصاف في غاية ونهاية دقة. هذا القول طبعا للأسف مروي عن مجاهد، مجاهد يرى أنه في قول الله آخر بأنه غير حقيقي وإنما كناية عن العدل، وهذا القول ذهب إليه الضحاك بأنه معنوي، ونصر هذا القول الأعمش. يقول الطاهر بن عاشور أن هذا القول تبناه جمهور المعتزلة ومتأخري الأشاعرة، هذا كلام الطاهر بن عاشور في التنوير والتحرير في تفسيره، وبعض العلماء قال لا، المعتزلة يثبتون الميزان وأنه حسي، وهذا القول نقله عن جمهور المعتزلة القاضي عبد الجبار في كتاب الأصول الخمسة، قال بأنه ميزان حقيقي وهو مذهب الجمهور، يعني نقل عن جمهور المعتزلة، هذا كلام القاضي عبد الجبار. وأيضا ممن ذهب إلى أن الميزان العدل وأنه ليس بحسي ولا لا كفة ولا لسان الخوارج، الخوارج يرون هذا، ونقله عنهم الجيلاني عبد القادر في كتاب له مطبوع اسمه الغنية مجلد في مسائل الإلهيات، وهذا الكتاب مليء بالحقائق والدقائق وفيه فوائد عقدية عجيبة. الحاصل أنه نقل عن الخوارج نسب إليهم أن الميزان ليس حقيقي وإنما معنوي، هذا القول إيش الخامس. السادس أنه لا يوجد شيء اسمه ميزان، ما في شيء اسمه ميزان لا حقيقي ولا معنوي، وهذا مذهب حثالة ولفيف من الفلاسفة، نقله عنهم الهراس في شرح الواسطية، لا أعرف أحد نقل هذا القول عن الفلاسفة إلا الهراس، الهراس في شرح الواسطية قال ذهبت الفلاسفة إلى إنكار الميزان، هذا نقل عنهم الهراس كما تقدم في شرحه للواسطية. الثانيين الذين نفوا الميزان وقالوا أنه لا يوجد شيء اسمه ميزان الجهمية، ونقل عن الجهمية عبد القاهر البغدادي في كتاب أصول الدين، في كتاب أصول الدين مطبوع في 300 صفحة تكلم فيه عن مسائل الإلهيات على مذهب الأشاعرة، وهو له كتاب الفرق بين الفرق وله كتاب أصول الدين، أصول الدين كتاب لا بأس به، وذكر فيه مجمل عقيدة الأشاعرة. فالحاصل أنه عزى للجهمية إنكار الميزان. طيب، ذكر الأئمة أهل السنة والجماعة بأن الميزان حقيقي كما تقدم، وهو مذهب أهل السنة والجماعة وثابت بالنقول الصحيحة الصريحة والإجماع، وقد جاء عن الإمام أحمد وعن ابن عيينة وابن المبارك أنهم قالوا السنة عندنا عشرة، السنة عندنا عشرة: إثبات القدر، اثنين إثبات الميزان، ثلاثة إثبات الشفاعة، أربعة إثبات الحوض، خمسة إثبات الميزان، ستة تقديم الصديق والفاروق على غيرهما. هذا ذكره اللالكائي، ذكره اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، نقل عن ابن عيينة ونقل عن أحمد وابن المبارك بأنهم قال والسنة عندنا عشرة. وقال ابن حزم في الفصل: الميزان ثابت بالكتاب والسنة، فمن رده فقد رد على الله وعلى رسوله. هذا كلام ابن حزم. قال ابن حزم: والناس قد اختلفوا في الميزان، فمنهم من أثبته على الحقيقة الشرعية، ومنهم من بالغ وقال أنه ميزان من ذهب، وقالوا هذا اقتحام لعلم الغيب، لأن الله قال في كتابه: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا. فهذه من المسائل الغيبية المحضة، ولا يجوز الاقتحام لمسائل الغيب بالرأي المجرد، بالرأي المجرد أو القول المجرد من الأدلة. هذا كلام ابن حزم. وقال الإمام القنوجي في كتاب فتح البيان تفسيره، قال: والميزان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وقد أنكره أقوام لم يستندوا في إنكارهم لشيء. هذا كلام قنوجي معروف بأبي الطيب الملك النواب، قال في فتح البيان: والميزان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وقد أنكره أقوام وليس عندهم في الإنكار شيء يستندون إليه إلا عقولهم، وعقولهم ليس بحجة. قال: لأنه قد آمن به من هم أرجح منهم عقول كالصحابة والتابعين. هذا كلام القنوجي المعروف بأبي الطيب رحمه الله تعالى. طيب، الأئمة في كتب الشروح قالوا: ليس الميزان، ليس كل الناس يعني توزن أعمالهم، في أناس توزن أعمالهم وفي أناس لا توزن أعمالهم، الوزن لسواد الأمة وجماهير البشر، لكن في أناس لا توزن أعمالهم، مثل ذكروا من الأمثلة على ذلك ما جاء في الحديث في فضل 70,000 الذين يدخلون الجنة، قال: بلا حساب، فهؤلاء لا يشملهم الميزان. وذكروا من هؤلاء الشهداء، لأن الشهيد يغفر له كل شيء بأول قطرة دم، والأمر الثاني هو في الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أرواحهم في حواصل طير خضر معلقة بقناديل الجنة، ومن دخل الجنة لم يخرج منها، فكيف يدخل الجنة ويخرج للميزان؟ هذا لا يتحقق. إذن هذا النوع الثاني ممن لا يشمله ولا يتناوله الميزان. الثالث قالوا: أبناء المسلمين الذين ماتوا على الفطرة ولم يبلغوا الحنف، هؤلاء أيضا في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج قال: رأيت الخليل إبراهيم في روضة خضراء وحوله ولدان، فقلت لجبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أبناء المسلمين اللي ماتوا على الفطرة. هؤلاء كما ذكر الأئمة لا يتناولهم الميزان. طيب، الذين أنكروا الميزان احتجوا بعدة حجج. الحجة الأولى قالوا أن الله جل وعلا بكل شيء عليم، الله وصف نفسه بالعلم المطلق، قال سبحانه وتعالى: وأن الله أحاط بكل شيء علم، وقال سبحانه وتعالى: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وقال سبحانه وتعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا. فالله عالم بكل شيء، فوجود الميزان الحسي بكفتيه ولسانه ووضع الأعمال ووضع العامل وجزاء العمل ضرب من العبث، لأننا إذا قلنا بوجود الميزان كأننا نشكك في عدله، وعدله جل وعلا معلوم عند جميع البشر بالاضطرار. هذه الحجة الأولى على إنكار الميزان. الشيء الثاني، قالوا أن الأعمال أشياء، الأعمال أشياء والأشياء فانية، لأن الله سبحانه وتعالى قال كل من عليها فان. قالوا ولا يوجد مخصص يستثنيها من عموم الفناء. هذا الدليل الثاني عند الجهمية والفلاسفة وبعض المعتزلة الغلاة. الدليل الثالث، قالوا أصلا الأعمال معنوية ويستحيل أن تقلب أعراض، لأن العرض عند الفلاسفة والمناطقة هو الشيء الذي له حيز، يشغل حيز، أما المعنوي ما يشغل حيز. تقول أنت أنا قلبي القرآن في قلبي، أنا حفظت القرآن وهو في صدري، تفتح صدره ما تلقى قرآن، تشوف قرآن ما تشوف قرآن، معنويات ما تشغل حيز، واضح. تقول محبتك في قلبي، تفتح صدره ما تلقى لا محبة ولا بغض ولا تجد شرايين ودم، صح؟ وهذه ذكروا العلماء في باب البلاغة لما قالوا بالظرف المظروف، أن الظرف المظروف حقيقي كله أو مجازي كله، أو يكون الظرف حقيقي ومظروف مجازي، أو يكون مظروف مجازي والظرف حقيقي. أربع أنواع أشار إليها بوجازة الأنباري في مقدمة كتابه أسرار العربية. الحاصل أنهم قالوا أن الأعمال وجزاء الأعمال معنويات ويستحيل أن تنقلب أعراض، هذا الحجة الثالثة. الحجة الرابعة، قالوا أنكم إذا قلتم أنتم أن القرآن حسي ولا لسان ما ثبت، هذا القرآن ما في شيء، والوارد في السنة هذه ضعاف، فأقوالكم ما فيها حجة تتكئ عليها. هذا القول الرابع والخامس. السادس، قالوا أنكم أنتم يا أهل الإثبات عندكم خلاف، والخلاف يسقط الاحتجاج، بعضكم يقول أنه إيمان حقيقي ميزان حقيقي ويقف، وبعضكم يقول إيمان ميزان حقيقي حسي ويقف، وبعضكم يقول لا ميزان حقيقي حسي وله كفتين ويقف، وبعضكم يقول ميزان حقيقي حسي وله كفتين ولسان ويقف. قالوا هذا الخلاف يسقط الاحتجاج كله. هذا الحجة الرابعة عندهم أو الخامسة. السادسة، قالوا أن بعض الناس ما تزن أعمالهم، مثل مشركين، قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، وقال سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فقد حبط عمل ما العمل، والفرط ما المعمال، الشهداء ما تزن أعمالهم، فهذا يسمونه عدم اضطراد، عدم اضطراد، وعدم الاضطراد يقضي بفساد الدليل. هذا كلام، لأنهم عندهم الاضطراد دليل على صحة الدليل، فالشيء إذا استمر معناته هذا صحيح، أو شمل جميع الأفراد صحيح، لكن لو شمل بعض الأفراد وبعضها لا يقولون هذا قادح، ما يسمونه عدم اضطراد، قادح في صحة الدليل، أو أنه تناول بعض الأفراد ترك بعض الأفراد. إذا يقولونهم عدم الاضطراد وشمول البشر بالميزان دليل على أن الميزان مو صحيح. هذه أجوبة، هذه عفوا شبهات الجهمية وغلاة المعتزلة ولفيف الفلاسفة. الرد على هؤلاء من وجوه. الوجه الأول، أن مجيء الميزان قد جاء بالنقول من القرآن والنقول من السنة الصحيحة الصريحة والإجماع، الإجماع على أنه ميزان حقيقي له كفتان، ونقل الزجاج الإجماع على أن له لسان وكفة، والأمة لا تجمع على ضلال، لقوله جل وعلا وما يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، فهذا دليل على الآية التي احتجوا بها على أن الإجماع حجة. قالوا إذن دلت نصوص القرآن ودلت نصوص السنة الصحيحة الصريحة ومعها الإجماع، وهذه بحد ذاتها حجة قائمة. هذا الوجه الأول في الرد عليه. الوجه الثاني، أن نقول بأن الله تبارك وتعالى أفعاله وأقواله كلها مبنية على الحكم والمقاصد، مبنية على الحكم والمقاصد. وهذه الحكم يقول شيخ الإسلام في الوصية الكبرى قد تتضح لأقوام وتخفى على آخرين، ولا يعني خفاءها العدم، لأن إدراك الحكمة الناس يتفاوتون فيه. فلما تأتي إلى شخص تقول صلاة العشاء كم ركعة، يقول لك أربع، لماذا أربع ركعات ما شرعت ثلاث؟ يقف. الحكمة ما يدري، ما يدري. الله جل وعلا ما بين لنا الحكمة في أن صلاة الفجر بركعتين والمغرب بثلاث والعشاء بأربع، هذا شيء. بينما الزكاة العلماء تكلموا على الحكمة لأن جاءت آثار بأنها طهرة، فهذه من الحكم، وأشار إلى هذا الطاهر بن عاشور في كتاب الحكم والمقاصد، وأشار إلى هذا عبد العزيز البخاري وابن حزم في كتابه أسرار الشريعة ومراتب الإجماع، وفي كتاب الأصول والفروع ذكروا حكم، وخاصة أو أفضل من تكلم على هذا عبد العزيز البخاري في كتابه أسرار الشريعة مجلد، والطاهر بن عاشور له كتاب اسمه الحكم والمقاصد مجلد، ذكروا حكم للزكاة وذكروا حكم للصوم وذكروا حكم للحج، لكن بعض الأشياء فيها حكم لم نقف عليها. فنقول لهؤلاء أن الله جل وعلا يضع الميزان يوم القيامة لحكم. هذه الحكم تكلم عليها بعض الأئمة، منهم أبو السعود، أبو السعود في تفسيره والقاسمي في تفسيره، قالوا أن وضع نصب الموازين يوم القيامة لها حكم، منها واحد إظهار عدل الله. الله سبحانه وتعالى يعلم المفسد من المصلح ويعرف مآلهم، فريق في الجنة وفريق في السعير، ومع هذا يقفون في عرصات يوم القيامة للجزاء والحساب، ووقوف الناس للجزاء والحساب ثابت بالنقل والعقل والإجماع والفطرة، لمن شك فيه فهو كافر بالإجماع، من شك في يوم القيامة، ومع هذا الله جل وعلا يحشرهم يوم القيامة ويحاسب. وأيضا تطاير الصحف والصراط وأيضا الميزان ويدخل فيها الحوض، هذه كلها ثابتة بالنقول الصحيحة المتواترة. وقد ذكر الحافظ بن كثير، ذكر الحافظ بن كثير والسفاريني بأن أحاديث الميزان متواترة، والمتواتر دليل دلالة يقينية لا ظنية قطعية. إذن نقول الحكمة الأولى إظهار عدل الله، هذا أول حكمة ذكرها أبو السعود في تفسيره والقاسمي. الحكمة الثانية قالوا امتحان الناس بهذا في الدنيا، لأن الميزان من الغيب، وقد أثنى الله على الذين يؤمنون بالغيب في أول سورة البقرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض السنن وعند ابن منذر في آخر كتاب التوحيد أنه قالوا له الصحابة رضي الله عنهم يا نبي الله من أعظم الناس إيمان، فقال عليه الصلاة والسلام أعظم الناس إيمان قوم يأتون يؤمنون بي ولم يروني يعملون بالكتاب، هؤلاء أعظم الناس إيمان. لماذا؟ لأن إيمانهم قائم على الإيمان بالغيب المحض، ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ناصروه أيدوه وأحبوه، بل بذلوا المهج في سبيل محبته ونصرته وتأييده ونشر سنته والانتصار لجنابه صلى الله عليه وسلم ولصحابته، هذا كله إيمان بالغيب. بينما الصحابة عاصروه ورأوا المعجزات ورأوا الآيات، فلا شك أن الذي يؤمن بشيء ليس محتف بآيات وقرائن ومعجزات إيمانه أقوى وأشد، فلذلك جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس إيمان. إذن هذه الحكمة الثانية اللي هو امتحان الناس بالإيمان بالغيب، لأن النفوس مجبولة على الإيمان بالحسيات. الثالث قالوا إظهار علامات السعادة والشقاء، فالشخص إذا ثقل ميزانه بالحسنات فرح استبشر في عرصات يوم القيامة، لأنه يوم مهول وفيه من الحذر ما فيه والخوف والهلع، الشخص ينتظر النتيجة. كذلك الذين تخف ميزان موازينهم من الحسنات يصيبهم من الهم والغم والشقاء، وهذا عذاب معنوي، والعذاب المعنوي بعض الأحيان أشد من العذاب الحسي، أشد من العذاب الحسي. فهذه حكم استنبطها العلماء بطريق التتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث اللي هو قلب المعنويات أعراض، ورد عن ابن عباس بأن الأعراض يقلبها ربنا يوم القيامة، المعنويات يقلبها الله يوم القيامة أعراض. في أثر جاء عن ابن عباس أظنه في مصنف عبد الرزاق موقوف، أنه سئل عن هذه الأعمال كيف توزن يوم القيامة، فأخبرهم رضي الله عنه بأنها تقلب، يعني الأجر، الأجر أنت ما ترى، أنت الآن تقرأ قرآن وقراءتك هذه فيها أجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وكل حرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف. الحسنات هذه أنت ما تراها الآن، أنت تقرأ قرآن لا تلتفت يمنى يسرى ما تراها، يوم القيامة يقلبها الله أعراض تراها ويثقل بها الميزان. هذا كلام ابن عباس. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أثبت، والطحاوي السفاريني، بأنها حسيات لها ثقل. الله جل وعلا قال فمن خفت، وقال فمن ثقلت، وقال لساقي ابن مسعود لهما أثقل، وقال في الميزان، وفي حرف ظرف كما تقدم، والظرف يلزم من وجود المظروف. فإذا قلت القلم في يدي، فالقلم القلم مظروف واليد ظرف، فإذا كان القلم حقيقي وهو مظروف فإنه يجب أن يكون الظرف حقيقي. لا يمكن أن تقول أن الماء المال في الهواء، لأن الماء حقيقي حسي والهواء معنوي، فلا يمكن أن الحسي يستقر في المعنوي. واضح؟ نعم. فالمقصود أن هذا أنه جاء إثبات قلب المعنويات إلى أعراض، وهذا مذهب شيخ الإسلام بن تيمية ومذهب السفاريني ومذهب القرطبي وجماعة، واحتجوا بأدلة منها حديث البطاقة بأنها تثقل في الميزان، وحديث ساقي بن مسعود، وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حسن الخلق لهما أثقل في الميزان إلى آخره. فهذا دليل على أن المعنويات تنقلب أعراض يوم القيامة. هذه الحجة إيش؟ الثالثة أو الرابعة. أيضا قالوا هم أن أهل السنة وجماعة اختلفوا، بعضهم قال ميزان حقيقي، بعضهم قال حسي، بعضهم قال لا كفة. هذا يسمون علماء الأصول وعلماء الفلسفة والمنطق يسمون اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، يسمون اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. ونعطيكم مثال بعيد لكن لعله يقرب شيء من هذا الشيء. نحن نعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن صفات الله في المعاني تختلف، صفات حقيقية تليق بكماله وجماله وجلاله، لكن الذي نعرفه أن صفة الرحمة في المعنى تختلف عن صفة الغضب، وصفة الرضا تختلف عن صفة الكره في المعنى، لكن مجموع الصفات تدل على الذات دلالة ترادف. الصفات كلها والأسماء كلها تدل على أن الذات حقيقية، لأن الصفات حقيقية. هذه الدلالة يسمونها علماء أهل السنة والجماعة دلالة ترادف، يعني الأسماء والصفات كلها تتحد في الدلالة على وجود الذات. لا يمكن أن توجد ذات بدون صفات، ولا يمكن أن توجد صفات بدون ذات. إذن مجموع الأسماء والصفات وجودها دل على وجود الذات، هذه الدلالة يسمونها دلالة ترادف. لكن في مقام النظر لا، كل صفة تختلف في معناها عن الآخر، هذا واضح. فنقول أن أهل السنة والجماعة اختلفوا في الميزان، لكن الخلاف هذا ليس اختلاف تضاد يقضي بعدم وجود الميزان، لا، يقضي بوجوده، لكن الخلاف في ماهيته. فهذا الخلاف أشبه ما يكون بخلاف التنوع لا خلاف التضاد، وهذا نرد به على الوجه الرابع أو الخامس، ونكتفي بهذا ونشرع في أصول التفسير.